إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إنما كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فالكرام، نبدأ الدرس الأول من اليوم في شرح كتاب منهاج الوصول، يعني الوصول للبيضاوي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الفصل التاسع في كيفيه الاستبدال والالفاظ. قلنا كما بينا بدانا في هذا الفصل الاسبوع الماضي، وقلنا بان المؤلف ختم هذا الباب بهذا الفصل بعد ان بين لنا مساله الحروف وكيفيه استبدال الاستبيان بحروف المعاني، وانتقى بعض الحروف الستة التي هي أشهر الحروف في المعاني، وبين لنا كيف تعامل عبد الأصولي مع حروف المعاني واستنباط المعاني منها. ثم ختم بكيفية الاستبيان بالألفاظ، كما بين كيفية الاستبيان بالحروف، وبين ما أراد أن يبين لنا كيفية الاستبيان بالألفاظ. فأنا أصبح الحقيقة اللي هو يظهر فيه عمل الأصولي، يعني فيه صعب الأصولي أحيانا. وتكلم في ذكر لنا سبع مسائل، تكلمنا عن المسألة الأولى والثانية، ودخلنا أيضا في المسألة الثالثة وتكلمنا عنها. تكلم أولا عن المسألة المهمل، ونظرا لخطيطة المهمل اللفظ المهمل، ولكن الألفاظ كلها لابد لها من معاني. وهذا الأصل في اللغة، أن المتكلم اللي يتكلم بألفاظ يفهم المعنى السامع المعنى المقصود منها. ولذا الله عز وجل لم يتكلم لم يكن يعني خطيب لم يؤمن كانت المساله الاولى. ثم بين مساله اخرى هو انه لا ينتقل من الظاهر او كلام الظاهر بدون من غير بيان. هذه المساله مهمه جدا، لانه ايضا يبين اذا انتقلت، لان اللفظ نفسه تنتقل من عليه بغير بيان يصير مهملا. فانت اذا انتقلت من ظاهر اللفظ للفظ الاخر بغير بيان، فاذا فذا كانك جعلته مهملا. والله الشاهد ثم ذكر مسألة الاسم كمان عنها الارتباط، يعني إما يتصف أو كلمة يدل على الحكم والمنطوق أو بالمفهوم. وقد شرحنا المنطوق وانتهينا منه الأسبوع الماضي، وقلنا بأنه المقالة الثالثة الخطاب ما يدل على الحكم المنطوقي فيحمل على الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجازي. ثم وقفنا عند أول مفهومه، هذه القسم الثاني من دلالة المفهوم. إذا المعنى اللفظ يدل على الحكم بالمنطوق أولا، وهنا بناء ما يدل عليه اللفظ اللي هو ما يفهم من اللفظ من المعاني يدل على الحكم. إذا جاء بما كما قال بما يدل عليه الحكم بالمنطوق من اللفظ فهذا هو المنطوق. طب إذا المسكوت عنه الحكم، إذا أتى الحكم بما سكت عنه، بما هو في منطوق وفي مسكوت، المسكوت عنه إذا كان المسكوت عنه يستدل به على حكم، أو يكون الحكم عن طريق المسكوت اللي هو ليس في محل النطق، يعني المعنى المفهوم ليس من النطق، المعنى المفهوم من السكوت، من محل السكوت، هذا ما يسمى المفهوم، هذا ما يسمى المفهوم وهو غير المنطوق. إذا دلالة المفهوم هو اللفظ، أو دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق بل في محل السكوت. وهذا الفرق بين المفهوم وبين المنطوق. المنطوق دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق الذي نطق به، قام قام محمد، يبقى محمد قام، النطق بيقول بأن اللفظ محمد قام. المسكوت عنه مثلا أن أحمد قام أم لم يقم، مسكوت عنه، نفهم من ذلك إذا كان محمد وأحمد موجودين في مكان وقلنا قام محمد فالمسكوت عنه أحمد لم يقم مثلا. فهذا دلالة المفهوم، إذا دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق لا في محل السكوت. وهذه كما أتى بعض الناس تسمى الدلالة الإلزامية أو دلالة الالتزامية. فهنا يعني المعنى يدل هنا من اللازم. تذكروا لما تكلمنا عن الدلالات ثلاثة، دلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة الالتزام، وقلنا دلالة المطابقة أن تقول إن الإنسان مطابق معنى حيوان ناطق، ولو قلت دلالة التضمن قلت إن الإنسان الضاحك يقصد به إنسان، لكن أنت أتيت ليس مطابق هنا، بل يتضمن إن الإنسان هي سبب الضحك أو النطق ناطق أو حي. فهذه كلها دلالة التضمن. هناك دلالة الالتزام. فهنا الدلالات ثلاثة، فاللازم هو الذي يهمنا هنا الآن، اللازم هو الذي يدل عليه اللفظ. إما يعني هذا اللازم الذي يدل عليه اللفظ، إما يكون لازم بمعنى مفرد أو لازم بمعنى مركب، وهذا الذي ذكره ابن قلونة، أو بمفهومه، وهو إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا أو شرعا، مثل إبني واعطف عبدك عني، ويسمى اقتضاء. اللازم اللي هو المفهوم بدلالة الالتزام ينقسم لنوعين، إما دلالة الالتزام عن مفرد، لفظ مفرد، أو دلالة الالتزام عن جملة مركبة، لفظ مركب ليس مفرد، ده أولا. طيب دلالة الالتزام عن لفظ مفرد هو إما أن يفهم عقلا أو يفهم شرعا، بمعنى اللزوم العقلي أو اللزوم الشرعي. لو قال القائل ارمي، يعني إيش هتعمل الآن؟ ارمي يعني إني ترمي حاجة، ترمي سهم، ترمي بالرصاص. يفهم عقلا إن لابد معه آلة، قوس وسهم سيرمي به، أو معه مثلا نبلة اللي هي النبلة يرمي بحصى، أو معه مسدس مع بندقية. فلما يقول له ابني، ما هي لفظ مفرد. اللي دلالة الالتزام تقول بأنه يقتضي اللزوم بالعقل، نقول بالعقل بقى اللزوم هنا بالعقل، أنه لا يتصور راميا بدون آلة. فلما قلت لك يا ابني يبقى هنا لابد أنك معك آلة للرمي، وهذه كيف علمت واحدها بالعقل؟ لأن العقل لا يتصور أن يكون هناك من يرمي بدون آية الرمي. إذا دلالة الرمي على القوس هنا لما قال ارمي، أنا استدللت بالإرمي من هناك قوس. دلالة الرمي على القوس دي تسمى دلالة التزام لكنها بالعقل. هو لم يقل له ارمي بالقوس، لكن قال ارمي وسكت، لفظ مفرد. فدلالة الرمي على القوس أو على النبلة أو على المسدس أو على البندقية أو على الآلة هنا دلالة لفظ عن لازم للمعنى. المعنى ما فيش فيه قوس، لكن لازم المعنى هنا عقلا ان هناك آلة معنى. يبقى ده معنى اللزوم العقلي، ان اللفظ هنا دل على اللزوم العقلي. طب اللزوم الشرعي ما استدلوا هنا بايش؟ قال اعتق عبدك عني. طب الان احمد عنده عبد، وانا قلت له اعتق عبدك عني انا، طب وانا لا املكه عشان اعتقه. فكأن هنا اللزوم الشرعي بيقول ايش؟ ان انا أشتري من أحمد العبد، وكلته في شراء العبد أو بيعه لي، ثم يعتقه عني. فدلالة اللفظ هنا لما قلت أعتق عبدك عني، كأني أقول لك أنا أشتري هذا العبد منك، وبعد أن أشتريه أنا أعتقه. فهنا هذا إيش؟ هذا يسمى، لأنه حتى يشترط صحة العتق لابد أن أتملكه. فلما قلت لك أعتق عبدك عني، يبقى كأني بشتريه أولا. لا هنا من دلالة النفس باللزوم التزام، إن أنا كأني أشتري منك العبد أولاً، مع إنه ليس في السياق اللفظ ليس فيه ذلك، لكن دلالة النفس بالالتزام أنا أشتري منك. ليش طب شرعاً هنا؟ لأنني لا يمكن شرعاً أن أعتق العبد وأنا لا أملكه. فإذا معنى ذلك بأنني كأني أقول بأني أشتري منك العبد ثم أبيعه، يدخل في ملكيات الأول. طب دلالة النفس على دخول العبد في ملك القائل، هذا لزوم المعنى عن طريق الشرع، هذا الالتزام الشرعي. اذا هذه تسمى ايش عند الاصوليين؟ دلاله الاقتضاء. الالتزام هذا بمعنى مفرد سواء عن طريق الشرع او العقل تسمى دلاله الاقتضاء. الاقتضاء ايش دلاله الاقتضاء؟ ان انا اقدر شيء، دلوقتي لما قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، صحيح؟ طب ايش هذا؟ هل معنى ان كل ان اي مريض ومسافر عليه ان يقع عليه انه يصوم ايام اخرى من رمضان؟ شباب صوت، يا شباب شباب صوت، هل عليه انه يقضي؟ لان قال تعالى ايش؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، ده وجوبا كمان. هل كده لا يعلم وجوب ان المريض والمسافر عليه ان يصوم ايام اخرى بعد رمضان؟ لا، لابد من تقدير. نعم، من كان منكم مريضا، فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعده من ايام اخرى. هذا التقدير افطر، هذه دلاله الاقتضاء بلفظ المفرد، بلفظ المفرد هذا تسمى دلاله اقتضاء. احنا تكلمنا عنه الان، اللي هو الالتزام. التزام وهي افضل انك تقدر لفظا حتى يستقيم الكلام واسع. طيب نعم، على المحذوف اللي لابد ان يقدر، فافضل فعده من فاذا دلاله الاقتضاء هي دلالة اللفظ على لازم معنى ناشئ عن معنى لفظ مفرد. دلالة الاقتضاء لابد يكون لها لفظ مفرد. طيب إذا كان ثم ذكر أو مركب، مركب قال موافق فهو فحوى الخطاب لدلالة تحريم التخفيف على تحريم الضرب وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم الجمعة، أو مخالف كلزوم نفي الحكم عن ما عدا المذكور ويسمى دليل الخطاب. طيب الآن واضح لنا دليل الاقتضاء وهو دليل الالتزام، دلالة اللفظ على لازم المعنى مفرد. ده اسمه ده المعنى المفهوم. ايش المفهوم؟ هو ده اللي انا قلته، ده تعريف المفهوم. يعني عرفت اللي انت قدرته ده هو ده المفهوم. هو كل كلامنا الان في المفهوم بانواعه، بس احنا لو عرفنا الاول ما هو المفهوم اللي هو اللي انت قلته الان، دلاله اللفظ على دلاله المعنى من اللفظ في محل السكوت مش في محل النطق. لو كان اللفظ ده مفرد دي دلاله الاقتضاء، وهو ده اللي هو معناه التقدير اللي احنا قلناه، بنقدر لفظا مش ذات القدر، احنا بنقدر. لو كان اللفظ مفرد زي ما هو ذكر قلم او مفهومه، واما ان يلزم عن مفرد يبقى من مفهوم، مفهوم قد يكون يلزم المعنى عن طريق اللفظ المفرد، ده اسمه دلاله الاقتضاء اللي انت لابد تقدر فيه لفظ. كما قلنا لما قال ابني لابد تقدر ان ابني بالقوس. طب اخذت عنك عبدي اذا اشتريت. طيب الان مش هنقصد بقى قاعدة الامام الاخر اسف فكان لكم مريضا، فهنا قدرنا المؤخر. طيب هذا في حالة الايش؟ ان اللفظ مفرد. طيب ان كان مركب ليس مفرد لكنه كان اللازم هنا عن معنى لفظ المركب، لازم المعنى سينشأ عن معنى لفظ المركب ليس لفظ المفرد. هذا اما يكون حكم لازم، انتبهوا بقى، حكم لازم هذا موافق لحكم الملزوم، هذا من اصل مش في الكتاب، حكم لازم موافق لحكم الملزوم، هذه تسمى مفهوم الموافقه. وفي لازم وفي ملزوم، ولا تقل لهم اف، نهاك عن قول الاف للوالدين، فده الحكم المنطوق. طيب هذا لو قلنا هذا الملزوم الذي يلزمك، يعني لو قلنا لازم، طب ايذاء الوالدين، ما هو ده مش في النطق، ده مسكوت عنه مسكوت، لكن لازم ان الايذاء محرم ايضا. هنا أنا اللازم هو الإيذاء موافق لحكم الملزوم اللي هو التخفيف. فلو كان اللازم موافق لحكم الملزوم، يعني حكم موافق له في التحريم، في الكراهة، في الوجوب، في الاستحباب، حكم واحد، او يعني لو قلنا في اما التحريم او الوجوب مثلا، موافق له في الحكم، هذا يسمى مفهوم الموافقة، ويسمى ايضا فحوى الخطاب. كل دي مسميات عند اهل الاصول، سميه مفهوم الموافقة، سميه فحوى الخطاب. ليش موافقة؟ لان حكم اللازم موافق لحكم الملزوم، مش مخالف له، لكنه مفهوم. ليش مفهوم؟ لانه مش من النطق، من المسؤول عنه، فهمناه من السكوت. هو النطق يقول ولا تقل له ما اخطئ، ما قلت ولا تضربه ولا تسب ولا تؤذي، لكن النطق في التأفيف. فالمعنى هو الجزاء والشكل والضرب. طب الثلاثة دول موافقين في الحكم للتأفيف أم لا؟ موافقين، لأن كلهم فيهم معنى الإذاء. فأصبح مفهوم، أنا بعيد كثير بس عشان تثبت، مفهوم لأنه مسكوت عنه، مش منطوق، مش في اللفظ. وموافق لأنه موافق للحكم الأصلي، لأن التأفيف محرم، يبقى يكون الضرب والإذاء والشكل، فاسمه مفهوم الموافقة. بل يعني حيسمى مفهوم الأولى، أولى بالحكم. يعني إيه الأولى؟ لأن إذا كان التأفيف هو أدنى محرم، فمن باب أولى، المفهوم هنا أولى، موافق أولى، انتبه، موافق أولى، أولى يعني السب والضرب أولى في الحكم. طيب لو كان الحكم الملزوم مساوي لحكم اللازم، أو لازم مساوي لحكم الملزوم، فيسمى مفهوم موافقة موازي مساوي. الأول كان مفهوم موافقة أولى أو لولا. طب عندنا هو أتى ليش المؤتم الإنسان هنا؟ ده خلينا نقول المؤتم مفهوم الموافقة هو موافق، موافق في إيش؟ في الحكم أيضا، مش مخالف، لكن مساوي. يقصد بإيش؟ قال جواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبا. قال تعالى: وحل لكم بيضة الصيام والرفث إلى نسائكم. قلنا لباس الأخوة أنتم نامون المسلمين، علم الله، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فكلوا واشربوا حتى إيش؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أباح الله عز وجل الرفث إلى النساء أو الوطن حتى طلوع الفجر. صحيح الآية تقول ذلك، حتى طلوع الفجر. طب ده منطوق. فقالوا إذا هنا في مفهوم آخر، حكم آخر نأخذ من المسكوت عنه، إنه يمكن أن الصائم يكون جنبا، لا تشترط الطهارة في الصوم. يعني لا يشترط أن يكون الصائم ليس بجنب، لا يدخل عليه الفجر. طب من أين المنطوق بيقول إن أبيح لك الوقت إلى قيام الفجر؟ فلما جعل الوقت كله يصح فيه اجتماع الزوج لزوجته، فالمسكوت عنه مفهوم الموافقة هنا، لأنه لابد سيدخل عليك وقت الفجر وهو جنب، لن يكون اغتسل، لأنه أباح له اجتماع إلى طلوع الفجر، وهذا الوقت لن يكفيه للغسل. فإذا معناه أن هنا الحكم الشرعي اللي أخذوه هنا من المفهوم ليس من المنطوق، بجواز أن يصبح الصائم جنبا ويصح صومه. طب جواز المباشرة، طبعا جواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبا. الحكم المنطوق هو جواز المباشرة حتى الصبح. فالمفهوم الاستنبط من الحكم المسؤول عنه مفهومه بجواز الصوم جنبا، وهذا يسمى مفهوم موافقة. ليش موافقة؟ لأن هذا جواز وهذا جواز، يعني الحكم واحد. عشان كده أنا ذكرتكم مفهوم الموافقة، إن اللازم يوافق الملزوم في الحكم، لا يخالفه. لكن الفارق إن الحالة الأولى كان مفهوم موافقة أولوي، لأن المسكوت عنه كان أولى بالحكم من المنطوق. أما هنا المسكوت عنه اللي هو جواز الصوم جنوبا مساوي، مفيش أولوية، مساوي لجواز الوقت حتى الصبح. فلذلك سمي مفهوم، أتى به هنا مفهوم موافقة مساوي ليس أولوية. طبعا على النت معايا. أحمد معايا؟ وإيه اللي مش واقف فيها؟ أنا قلت 30 مرة عشان سألت، قول لي اللي مش واقف فيه ده. أنا معاك. يعني هو دلوقتي الموافقة الأولوية دي بيكون إن المعنى التالي أولى المعنى الأولاني. قول لي المسكوت أولى من المنطوق عشان تبقى فاهم. المسكوت أولى من المنطوق. المسكوت عنه أولى من المنطوق. بالتالي المسكوت يساوي المنطوق. نعم. نعم. معاك يعني. خلاص؟ طيب. قلنا مساوي، اذا هنا مفهوم الموافقه مساوي. طيب هم هنا في بعض الشراح قالوا ليش البغاوي جواز، هو الاثنين مفهوم موافق. ليش؟ انا قلت جواز الوقت مباشره الى الصبح مع جواز الصوم والنهار، الاثنين حكم واحد. والاثنين اولين جواز تحريم، الاثنين تحريم، بس هو موافق ليه؟ لان حكم اللازم يوافق حكم الملزوم، سواء كان ده تحريم تحريم جواز جواز، ده لذلك سمي موافق. في منه اولوي ومنه مساوي. نعم مساوي له. نعم المسكوت مساوي للمنطوق. هو ليش هنا قال ليش البيضاوي ذكر المثالين؟ عند الاصل الكتاب ده مختصر، كتابه هو مختصر والمختصرات لا يزال فيها الامثله. فهنا الشراح ومنهم الاسلام تحديدا في شرحه للكتاب بين العله ليش البيضاوي ذكر مثال للاولوي ومثال ل طبعا البعض انكر او مش انكر استدرك على البيضاوي انه ذكر التأفيف، ذكر مفهوم الموافقه في مساله كما قلنا الاسبوع الماضي في مسألة اللي هو فحوى الخطاب الضرب في مفهوم الموافقة، مع انه في باب القياس ذكروا في باب القياس الأول. يعني البيضاوي ذكروا انه هنا لوح الأولى. طب ايش الفرق بين القياس الأول وبين مفهوم الموافقة هنا؟ ان مفهوم الموافقة هنا الحكم جاء من اللفظ. ما هو اللفظ إما مسكوت إما منطوق. وهنا الحكم من اللفظ، لكن هناك جاء من القياس فرع على الأصل. هو قال كيف هناك يذهب يعني يقول يعتبر الانسان في القياس الاولى وهنا اتى به من اللفظ تناقض. يعني هم قالوا يعني بانه ان البيضاوي اتى فيه فقط من باب التمثيل المثال، والا البيضاوي يرجح بان التأفيف من باب القياس الاولى وليس من باب المفهوم هنا. لكنه هنا كما يقال يعني انه لا يدقق في المثال كما قالوا، يعني ان البحث في المثال ليس من شأن الجد. قال ذلك يعني البحث في المثال ليس ان هو بيحكي بامثله فقط ليس معناه بالترجيح، لكن هو الترجيح عند البيضاوي انه يعتبر من القياس الاول. لكن يعني لا يعني تعلمت مش من باب الرجوله يعني، او يعني يقصد انه البحث عن المثال ليس من باب الرجال يعني من باب العلماء. نعم يعني اللي هم حصلوا يعني دققوا في الامثله، لكن يعني كنا بنقول ان لما بنتكلم في الاصول من لا يظهر في المساله الفقهيه، بنتكلم عن التمثيل فقط، وده كان جاء بالعلماء ايضا. طب ليش هو ذكر قلت ذكر المفهوم الاولوي ومفهوم المساوي؟ الاسناوي رد على ذلك وقال أراد أن يرد على ابن الحاجب، لأن الحاجب كان يرى بأن مفهوم الموافقة يكون في الأولوي فقط وليس في المساوي. يعني فهو أراد أن يبين أنه قد يكون هناك المفهوم الموافقة قد يكون أولوي وقد يكون مساويا بذلك. وهذا يعني رد على من يرى بأن المفهوم الموافقة لا يكون أولوية فأتى بالمثال لذلك. طيب هنا المسألة الثالثة انتهينا منها. سيتكلم بعد ذلك على أنواع المفهوم المخالفة. لكننا على مفهوم الموافقة. صح؟ قول المفهوم موثقة لأن المسكوت عنه الواقف المكتوب عنه الحق. يبقى النوع الثاني في المفهوم هو مفهوم المخالفة. إيش مفهوم المخالفة؟ هو أيضا لازم كما الثاني لازم، هذا لازم، لكن هذا لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب حكمه يخالف حكم ملزومه. يبقى هنا مفهوم المخالفة لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب، معنى لفظ مركب حكمه يخالف حكم ملزومه. يعني بتبسيط ان المفهوم المخالفة المسكوت عنه سيخالف المنطوق عنه الحكم. كان الموافقة ان المسكوت عنه موافق للحكم، وقلنا اللازم موافق الملزوم، هنا لا اللازم يخالف الملزوم. هم خمسة أقسام، لكن المؤلف ذكر أربعة والخامس ذكره في باب التخصيص. هم الأصل في المفهوم مفهوم اللقب أو مفهوم الاسم، يعني كما قال اللقب، مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العدد. هذه الأربعة ذكرهم. مفهوم الغاية لم يذكرها، يعني المفهوم هنا المذكرة في التخصيص، تكلم عنها في التخصيص. الصفة اللقب أو الاسم واحد اسمه اللقب مشهور، ومفهوم الصفة بالترتيب، مفهوم الشرط، مفهوم العدد، والخامس مفهوم الغاية ومن يذكرها، ذكرها في باب التخصيص. والبعض طبعا المصنفين بيذكروا الخمسة معا. فهو بدأ الرابعة، المسألة الرابعة، بمفهوم الاسم، وسيذكر فيه مفهوم الصفة أو مفهوم اللقب، يعني هو يسمى الاسم أو اللقب. تعليق الحكم بالاسم الرابعة، تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره، وإلا لما جاز القياس خلافا لأبي بكر الدقاق. طيب وبإحدى صفتي الذات مثل في سائمة الغنم الزكاة يدل على ما لم يظهر للتخصيص، فإلى أخرى خلافا لأبي حنيفة بن سريج والقاضي وإمام البحرمين بن غزالة. ثم ذكر لنا يعني الأدلة أنه متبادر من قوله عليه الصلاة والسلام مرض غليظ، ومن نحو قولهم الميت اليهودي لا يبصر، وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة وتخصيص الحكم فائدة وغيرها منتفي بالأصل تتعين، وأن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه، والأصل ينفي علة أخرى فيندفي بالدفاعية. أنا أقرأ بالعقل. وقيل لو دل إما مطابق، قلنا دل التزاما لما ثبت أو ثبت أن الترتيب يدل على العلية، وانتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي. قيل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ليس كذلك، قلنا غير المبدع. طيب هنا جمع بين المفهومين، حاول ناخذ واحد لو في وقت ناخذ الثاني. مفهوم الاسم أو اللقب ومفهوم الصفة. طيب اللقب ليس المقصود به اللي هو اللغه، اللقب يكون ابو فلان ابو سفيان ابو محمد ابو علي ابو كهف، هذا اللقب عند اهل النحو واهل اللغه. لكن المقصود بمفهوم الذات مفهوم الاسم او اللقب، قد يكون هذا الاسم اما علما او كنيه او لقب، الاصول علم كبكر كزيد مثلا، وكنيا كأبو محمد أبو أحمد أبو علي هذه. لقب مثلا كما يستدل يعني يستدل أن الأصول يقول مثلا أنا ألف الناقة، يعني هذا من باب اللقب مثلا او الحذاء، يقول لك خالد الحذاء مثلا بيشتغل في كده، او ليش فاروق الفاروق او الفاروق مثلا. نعم وهكذا او كان. طيب هنا هنا هشام اللي بيتكلم عنه قال تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره. هنا لو خلاف الاصوليين بالاسم، هل لو علق الحكم على الذات يكون يدل على نفي الحكم عن غير ذلك الذات؟ يعني لو قلت زيد عالم، زيد عالم، هذا حكم على الذات عن اسم هو لا علم ان زيد عالم، هل معناه ان غير زيد ليس بعالم؟ هذا الخلاف. لو الحكم تعلق باسم بذات بلقب، اللقب اللي اقصده علم او كنيا او اللقب اللي هو بالمعنى اللي احنا بيناه الان. طيب لو جاء الحكم بناء على ذلك، هل معناه ان ينتفى الحكم عن غير ذلك الذات او غير ذلك الاسم؟ كما قلت اذا قلنا زيد مثلا غني، هل معناه ان الغنى هذه لو حكم الغنى ليس لاحمد وليس لمحمد وليس لعلي؟ هذا المقصود. فلو ثبتنا العلم لزيد او الغنى لاحمد، هل هذا يدل، هم قالوا اهل الاصول اللي رجحه المؤلف هنا، لا يدل على نفي العلم عن غير زيد. ليس معنى ان قلت زيد عالم ان غير زيد كبكر واحمد ومحمد ليس بعالم، لا يدل ذلك نفي عن نفي الحكم عما عدا الذات. يبقى مفهوم الذات هنا ايش؟ الحكم سبق لذات معينه، هل غير هذه الذات ننفي عنها هذا الحكم؟ اهل هنا على خلاف، طبعا ذكروا الان لكن هنا يقال خلافا لابي بكر الدقاق المختار طبعا عند المؤلف الرضاوي وجمهور العلماء، ان الحكم تعلق الحكم بما يدل على الذات يدل على نفي الحكم عن ما عدا الذات، لكن هو يدل على ايش؟ ثبوت الحكم لهذه الذات فقط. لو قلت الان ان زيد عالم، انت اثبتت لزيد انه عنده علم، لكن ليس معناه انك نفيت العلم عن غير زيد، وهكذا في الغنى او غير ذلك. طب القول الثاني قالوا له ابو بكر الدقاق ان تعليق الحكم بما يدل على الذات يدل على نفي الحكم على غير هذه الذات، كما دل على ثبوته بالذات هذه الذات دل على نفي غير هذه الذات. طبعا هو ذكر ابن ابي بكر الدقاق، لكن ايضا دل الشافعيه، لكن ايضا ابن خويس من داد الملكيه قال بذلك، وبعض الحنابله قالوا بذلك ايضا. طبعا الجمهور كما بين سنبين لهم الادله او الاقوال. شو قلت له؟ وقال ايش؟ قال والا لما جاز القياس. قالوا تعريف الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره، والا لما جاز القياس. طب الا لما جاز القياس ده استدلال من البيضاوي للجمهور، استدلال من المؤلف على قول الجمهور. يعني ايش الا لما جاز القياس؟ يعني مش احنا دايما عندنا قاعده تقول ان القياس لا يجوز مع وجود النص؟ عندك نص لا تقيس، صح؟ طيب النص الان اللي معانا لو قلنا ان له منطوق وله مفهوم، صح؟ طيب عشان افهمها لك ازاي، النص ليه منطوق اللي بيدل على الحكم، طيب وليه مفهوم بيدل على غير هذا الحكم، او هو نقول مفهوم مخالفه يعني غير هذا الحكم، اذا المفهوم له حكم ام لا؟ صح؟ طيب هو يعني يقول انه المفهوم ده هيدل على الحكم بغير المنطوق، يبقى الحكم اللي دلل على اللي دل ده بالنص او غير النص؟ بالنص. بالنص بس بالمفهوم بس بالمنطوق بس بالنص، صح؟ فانت لو جيت الان تاخذ المسكوت عنه لو تقيسه باصح وتديله حكم، فهذا يقول لك ايش؟ الان انت بتقيس مع ان الفرع ده ليه حكم في النص، أمثلك مثال. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير، صح؟ والقمح بالقمح والملك بالملك والتمر بالتمر. قال البر بالرب يا ربا إلا يحنم بيوم، صحيح؟ البر هو اسم. طيب الحكم للبر منطوقا أم لا؟ غير ربا. طيب المسكوت عنه غير البر، صح؟ انت لو جيت هو ليه يقول لك كلام، يقول لك والا مجاز القياس. لو قلت بان ان الحكم ده اللي هو الاسم اللي جه البر غير البر ليه حكم، يبقى كل ما كان غير بر ليس فيه ربا، صحيح؟ وثبت ايش هنا بالنص، صح؟ لان المنطوق بيقول البر فيه ربا. طيب مفهوم غير البر بالمسكوت عنه ليس فيه ربا، وده حكم ثابت بنص ان لا. فانت لو جيت تقول قال انا اريد اقيس غير البر الارز على البر عشان اشوف اقيسه، تصطدم بهنا ايش؟ تصطدم لك ازاي تقيس وان الرز ده ليه حكم ثابت بالنص انه ليس فيه ربا عن طريق مفهوم. فانت لو جيت تقيس يقول لك لا، ده قياسك مصادر للنص فما ينفعش تقيس، فهيترتب على هذا القول اني مش هقدر اقيس خالص. فاهمين حاجه؟ تاني مش الاهل هو بيقول ايش؟ لو انت اثبت هيصادر النص. هو كل اللي هو عايز يقول لك لو انت قلت ان المفهوم البطل، يعني اذا الحكم ثبت باسم يبقى مفهومه لابد تقول به، يعني كان ليه مفهوم، يبقى معنى كده كل ما تيجي البره الحكم ثبت على البر غير ده بالاسم. طيب هو بيقول لك ايش الان؟ لو انت بتقول ان لا، ان هذا الحكم ليه مفهوم، يبقى اذا غير البر لا يحرم ويبقى ثابت بحكم نص. لو جيت تقول لا انا عايز اقيس الارز على البر، هقول لك انت بتقيس فرع على اصل، والفرع ده ليه حكم ثابت بنص اللي هو المسكوت عنه اللي هو ليس فيه ربا، هقول لك على طول قياسك صاد النص. فهيؤدي لو انا قلت ان مفهوم اللقب معناه ان انا لا تقيس، مش هقدر اقيس، كل ما اجي اقيس هتقول لي لا ده في حكم ثابت، انت ازاي بتقيس الفرع على الاصل وفي حكم؟ ده مقصود البيضاوي لما قال والا لما جاز القياس. لكن هذا الكلام حق رد عليه الاسكاوي في الشرح ايضا، يعني اراد ان يقول استدلال البيضاوي فيه نظر للجمهور، وهيبين لك النظر كيف. لكن انا فهمت الان هو ليش قال كلام في القياس. يعني مثلا الان هجيبها لك تاني، انت قلت اقول بر، طبعا في المذهب عندنا البر بالبر حكمه التفاضل والنسيئه حرام. طيب قلنا البر لانه مطعوم، طب التفاح، انا اريد اقول التفاح كالبر ما ينفعش فيه نسيئه ولا تفاضل. ليه؟ لان البر والتفاح بالطعم الا الطعام في الشافعيه، اجي اقول التفاح لا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئه، يوم هو يقول لي لا ده التفاح ثابت حكمه الاباحه عن طريق المفهوم، مفهوم البقر، لان الحكم خاص بالشعير بالبر، وبالتالي لن استطيع اقيس التفاح على البر لانه هيقول لي قياسك سلم حكما ثابت بالمسكوت عنه. هنا وضح كده؟ اللي هو مخالفة، يعني مخالفة على القول ده ان اي حاجة غير البر هيكون مفيهاش ربا بالقول التاني. بالقول ايش؟ بالقول ان هو مفهوم المخالفة اذا ثبت مفهوم، اتفضل يا سيدي، اذا ثبت على شيء في مفهوم المخالفة ان هو على شيء التاني بقى عكسه، اذا كان ده فيه ربا يبقى التاني مفهوش ربا. ما انا قلت اثبت ان الربا في البر ده اسمه لقب. فلو انت تقول لو ثبتنا ان نقول ده على قول من يرى بالمفهوم معناه ان غير البر ليس فيه ربا. فلو جيت انت تقيس التفاح على البر جمع طعم هيقول لك لا ده التفاح ثابت بحكم شرعي اللي هو مسكوت عنه مفهوم المخالفه انه ليس فيه ربا جواز الاباحه، فانت بتقيس على مصادر النص فيقول لك انت كده توقفت القياس لو قلت بمفهوم اللقب. هو ده ظن البيضاوي، ذاك هو قال ذلك، ده استدلال البيضاوي للجمهور. لكن هنا يقول لك أن حضرتك الحكم في الجسم تدل على نفع عن غيره يؤدي لأن ذلك إلى نعم ماشي تمام منضبط ماشي نعم خلاص أنا أثبت إن خلاص بقى كل مفهوم لي حكم شرعي كل مخالف للنص ثابت بحكم بنص وبالتالي لما تيجي تقيس أقول لك بتقيس إزاي وأنت عندك حكم فيه خلاص القياس يسمى لكن هو هنا الرد هيكون من وجهين حال الإسلام الرد عليه من وجهين الشرح يعني قال يعني هو اولا قالوا ده يلزم من انك انت تقول بذلك انه ده يبطل القياس قالوا ليش؟ قالوا بانه لو انت قلت ان مثلا البر لو قلنا بالقمح انه جاء فيه النص وعرفنا نقول بأن البر العلة فيه الطعام مثلا لو قلنا العلة فيه الطعام أنا أقول لك إن في أصناف غير البر اللي هي مسكوت عنها بعضها توافق البر في العلة وبعضها لا توافق البر في العلة الآن لو قلنا بأن الاسم جاء بالبر هو إن في تفاضل طيب هو يريد ان يقول ايش انت ليس معنى بان انا قلت بان مفهوم اللقب لو قلت به معنى انا هابطل القياس لا ليس يشترط ذلك ليه قال لي ان المسكوت عنه من الاسماء منها ما توافق البر فيها طعام ومنها ما لا يوافق البر ما فيش طعام لو قلنا العله الطعام ففي اصناف اسماء من لم تذكر خلاف البر منها ما يوافق البر في الطعم ومنها ما لا يوافق البر في الطعم فالذي سيوافق البر في الطعم يمكن لك القياس عليه من في العلة لكن الذي لا يوافق البر في الطعم هو ده اللي هتقول عنه ان ده مفهوم اللقب وهيرد عليك المخالف يقول لك كده لا انا مش هبطل القياس انا هسيبك تقيس لما كانت العلة فيه موجودة اما لم تكن فيه العلة موجودة فهو ده اللي فيه المفهوم المسكوت عنه وبذلك اريد ان يقول لي الاسلاوي ان ليس يشترط انك تقول ان لو انا ابطلت لو قلت مفهوم اللقب ان انا هبطل القياس تمام طيب الأمر الثاني يقول لك لا الآن أنت لو قلت بمفهوم اللقب لا يستلزم مفهوم اللقب إن أنا أنفي القياس ليش؟ أو مش هنفي القياس أنا آسف إن إن إن إن أنا أوقف العمل بالقياس أو إيه هي أنفي القياس أو أوقف العمل بالقياس ليش؟ قال الآن أنا لو كنت بقيس ووجدت فرع يوافق البر مثلا في الطعم كالأرز فأنا قلت لك إن هذا قياس فرع على الأصل بجمع علة الطعم فليه حكم الربا وأنت جيت قلت لا المفهوم بيقول بأن الأرز يكون فيه ليس فيه الربا مفهوم النص أصبح عندي تعارض بين دليلين متفق عليه القياس وهو دليل أصولي متفق عليه ومفهوم وهو دليل عند أهل الأصول أيضا يعمل به إن كان في خلاف فإذا تعارضا فأنا كأصولي سأرجع فيقول عندي الأصول عند أهل الأصول القياس يقدم على المفهوم لأن القياس محل اتفاق بين الأصوليين لكن المفهوم في خلاف حتى الأحناف يتكلموا عنه انسب ابن حزم مش داخل في المساله الظاهريه من داخلين في الموضوع ده اصولي لكن هو يقول لك اقول لك ايش؟ ايضا الرد عليه رد عليه تاني قال له الان انت هاب ان في تعارض انا كاصولي قست الارز على القمح بجامع عله على فرع وانت قلت لي لا ده هو ثابت بحكم بالمفهوم تعارض عندي دليل المفهوم مع دليل القياس فهنظر بالترجيح فقالوا بالترجيح يقدم القياس على المفهوم لانه اقوى في الادله واريد ان يقول له الاسلام ايش؟ يعني ليس كلامك في هذه المساله هي ليس دليلا قويا لك على المخالف فهمتم؟ طيب بس هو قول الاسم لا يدل على نفي عن غيره قول لا وهذا نص على المثال قول ده صحيح ايش؟ قول جمهور يعني هو خلاص هو ليس له مفهوم ده صحيح ليس له مفهوم. وهو ليس له مفهوم. لو قلت قام زيد او زيد عالم ليس معنى غير زيد ليس معنى. هو ده في اللقب. في اللقب افهم. في اللقب اي فهم. نعم. لكن استدلاله على القول ده هو اللي هو اللي بيتكلم. ايوه هو ده استدلال البيضاوي ابعد. لذلك هو انتقل للاستدلال اقوى. اللي هو ايش قال فيها؟ هم هنمشي بس قبل ما نتكلم عن الصفه لمرتكب الصفه. اللي هو مفهوم الصفه. لا انا اريد هنا لما قال لنا لا طريق في محمد رسول الله مجبهاش من العرب لا ننتظر لا هو في دليل طيب طبعا استدلوا به نظرته المهمة سيبقى ان هو في الشروحات الإسلامية. طيب هو استدلوا بدليل ثاني هو وده الثناوي وغيره والسبكي وغيره من الشراح قال ان اظن يعني اصحاب الجمهور استدلوا بدليل اقوى من ذلك قالوا لو كان مفهوم اللقب حجه انتبهوا للزم الكفر في القول القائل عيسى رسول الله قالوا لو كان مفهوم اللقب حجة للزم الكفر في قول القائل عيسى رسول الله. لأن القول عيسى رسول الله يعني مش رسول الله. أحسنت. لأن هنا سيثبت الرسالة لعيسى عليه السلام وينفيها عن محمد عليه الصلاة والسلام وعن باقي الرسل كمان. عن باقي ولا شك أن نفي رسالة من تثبت رسالته يعد كفرا. لكن القائل بأن عيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكون كفرا اتفاقا فلا يكون مفهوم اللقب حجة وهذا ما ندعيه ولذلك هم حالوا على دليل آخر هذه المسألة نعم طيب يبقى ده دي أدلة الجمهور في هذه المسألة لابد أن نبين أن الدقاق كيف استدل استدل الدقاق ولم يأتي به هنا تقريبا الحقيقه لا لا هو ما ذكر استدلاله لا هو كل الكلام اللي بعد كده في مساله تخصيص الصفه وده سياتي الكلام عنه لكن هو محتاج الدقاق استدل على ايش؟ قال لو لم يكن مفهوم اللقب حجه لما كان يصح اقامه الحد على من قال لغيره امي ليست بزانية واحد الآن قابل واحد فقال له نظر إليه كده قال له أمي ليست بزانية فقالوا ليش بل قالوا هنا لو راح اشتكى للقاضي خاصة هنا ما انتبهوا لكن في خصومة بينهم يعني في بينهم خصومة ومشحناء فراح ذهب له قالوا أمي ليست بزانية ورفع الامر للقاضي قال للقاضي له ان يقيم الحد القصف على هذا الرجل الذي قال للثاني امي ليست بزانيه كانه من باب التعريض عليه بامه قالوا ليش لانه لما نفى الزنا عن امه هو بيستدل بالهم انه نفى الزنا عن امه هو فكانه اثبت الزنا على غيره ايضا فهنا هذا ده دليل ابو بكر الدقاق في هذه المساله على فقال لانه نفي الزنا عن امه هو لا يوجب حدا بالاتفاق ولو علم امي ليست بزانيه او حد لا حد فاذا يحد على ايش؟ قال يحد على المفهوم ولما كلم فلان فقال له امي ليست بزانيه فقال هنا فانه يحد حد القصر لكانه لما نفى الزنا عن امه اثبت الزنا عن أم الرجل الثاني الذي تكلم عنه. طيب وهنا طبعا قالوا أنه ثبت الزنا أن ثبوت الزنا لازم ذلك لما لازم جاء من اللفظ من جهة أن اللفظ دل على نفي الزنا عن أم القائل وأثبته لأم غيره. فيكون هنا تعريض الحكم بما يدل على الذات دل على نفي الحكم على غير هذه الذات. او اسباب على حسب طبعا مرضاه ذلك. طيب هون ده دليلهم، الدليل انا برد عليه لذلك قالوا لا، هو اثبات الحد عند القاضي هنا لوجود الخصومه، لو كان بينهم خصومه يعني بينهم خصومه، فهو لما كان بينهم خصومه قال لا هذا القول، فكانه لوجود الخصومه هنا قرينه عند القاضي على ان القائل قصد التعريض به بامه. لكن لو كان ليس به قرينه خصومه فلا يكون عليه حدا بالاتفاق، بل انا عندي دليل وزادت لن تجدوه في الشروحات، في اي شروحات لا حتى الان الدليل والله ما كلمته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولدت من نكاح من غير سفاح. صحيح قال ولدت من نكاح من غير سفاح، فهل مفهوم اللقب هنا ان غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يسمي خصومه مع احد، لكن يثبت انه كان النبي له اذن، طبعا الجاهليه كان فيها ما فيها من ذلك، فقال ولدت من نكاح غير سفاح او في معنى، فاثبت هنا النكاح الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا يدل على ان النفي هذا اللي مش مساله خصومه. لذلك ليش احنا قلنا بالخصومه؟ قالوا ان الخصومه قرينه على انه اراد ان يعارض به، لكن لو واحد جالس وقال انا ولدت من نكاح صحيح يفتخر بذلك، هل معناه انه بيقول للقرين انكم ولدتم من غير نكاح صحيح؟ اذا هنا الذي جعل الحد بالخصومه قرينه، بغير الخصومه لو قال ذلك بالاتفاق انه ليس عليه حد. بالاتفاق انه ليس عليه حد، اذا الدليل هنا نقش ورد على ابي بكر او دقاق في ذلك، واعتقد نقف عند المساله لان هدخل في مفهوم الصفه فيه يعني تفاصيل ورد على المخالف وغير ذلك، واخره افضل حتى نكتفي بذلك. وليش رايك في بحث الصفه؟ ولا تاخدوه؟ ها؟ كفايه انا معاكم بس معاكم ايش؟ انا على فكره هو كان ممكن ما افصلش كده بالتكرار وكنا نمر سريعا كنا نخلصهم في اللغه، بس انا اعتقد ان مش هتبقى مشهد معاكم يعني. يا ريت تفيدوني على النت ان كنت بطيء فيها ممكن اسرع بعد ذلك في المساله كده. انا قصدت التكرار لان اشعر ان لو سردتها سردا مش هتبقى فيها يعني واضح وضوح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.